هل قول المسلم اللهم إني أسألك بجاه فلان أو أسألك بفلان أو بأعمال فلان هل هذا يدخل التوحيد؟ هذا يسمى توسل. التوسل أقسام: توسل شرعي وهو التوسل إلى الله بطاعته واتباع شريعته، وهذا هو الدين كله. الدين هو التوسل إلى الله بطاعته وتوحيده والإخلاص له في دخول الجنة والنجاة من النار. فتوحيد الله وطاعة أوامره وترك نواهيه هو الوسيلة إلى جنته وكرامته. والنوع الثاني توسل بأسمائه وصفاته وأعمالك الصالحة في دعواتك، وهذا جائز أيضا. فاللهم إني أسألك بأسمائك وصفاتك أن تغفر لي، اللهم إني أسألك بإيماني بك ومحبتي لك ولنبيك، اللهم إني أسألك بأعمالي الصالحة بطاعتي لك واتباعي لشريعتك وأداء الأمانة وبري والدي وعفتي عما حرمت علي ربي أسألك أن تغفر لي. هذا توسل بأسماء الله وصفاته وبأعمالك الطيب، كل هذا توسل شرعي طيب مأمور به. والتوسل الثالث التوسل بدعاء أخيك يدعو لك: يا فلان ادعو الله لي، اللهم إني أسأل أن تقبل دعاءه لي، وما أشبه ذلك كما كان يدعو لأصحابه. هو توسل بدعائه وكما دعا للأعمى حتى شفاه الله. توسل بدعاء الحي إذا دعا لك واستغفر لك تقبل الله وتقبل منه. هذا كله جائز وكله شرعي. وهناك توسل باطل وتوسل شركي، أما وهو نوعان: نوع معناه الشرك الأكبر وهو التوسل إلى الله بعبادة الأنبياء والأولياء والكواكب ونحو ذلك، كما قال الكفار: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا الشرك الأكبر، يتوسل بالأنبياء والصالحين، يدعوهم مع الله، يستغيث بهم، ينذر لهم، يتقرب إليهم بالسجود بالذبائح بطلب المدد، هذا الشرك الأكبر. ويسميه بعض المشركين توسل. وهكذا كان يتوسل بالكواكب بالنجوم بالشمس والقمر بالأصنام، يعني يدعوها يستغيث بها يطلبها المدد يذبح لها ينذر لها، هذا توسل شركي شرك أكبر. أما اللي سألت عنه أيها السائل هو نوع ثاني من التوسل المحرم الممنوع، وهو أن تقول اللهم إني أسأل بجاه نبي أو بجاه الأنبياء أو بحق الأنبياء أو بحق والدي أو بحق فلان أو بجاه فلان. هذا بدعي لا يجوز وليس بشرك، لكنه من وسائل الشرك. والصحيح عند جمهور أهل العلم أن لا يجوز التوسل به، لأن الله ما شرع لنا نتوسل بحق فلان ولا بجاه فلان ولا بذات فلان، ولكن نتوسل بأسماء الله وصفاته وبأعمال الصالحة كما قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال في الحديث الصحيح: من قال اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فلما سأل ما سمع أن رجل يدعو بهذا الدعاء قال: لقد سأل الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب وإذا دعي بسئل به أعطى. كذلك حديث ثلاثة الذين دخلوا في الغار وانطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا إلى الله ببر، أحدهم ببر والديه، والثاني توسل إلى الله بعفة عن الزنا، والثاني توسل إلى الله بأداء الأمانة فرج الله عنه. فالتوسل بالإيمان والتقوى والعمل الصالح وبأسماء الله وصفاته هذا هو المشروع، أو بدعاء هيك لك إذا دعا لك هذا هو المشروع. أما التوسل بجاه فلان أو بحياة فلان أو بذات فلان أو بحق فلان هذا غير مشروع، بل هو بدعة ولا يجوز عند أهل العلم، عند عامة أهل العلم وجمهور أهل العلم لا يجوز، لأن التوسل غير مشروع ما شرعه الله لنا. نعم.